من نهاية الأرض الجزء السابع عشر صفحة 266 ذكر خبر الحجاج ابن علاق وما أوصله إلى أهل مكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوفى أمواله. قالوا وكان الحجاج ابن علاق السلمي ثم البهذي أسلم وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت خيبر قال يا رسول الله إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة ومال مفرق في تجار أهل مكة، فأذن لي يا رسول الله. فأذن له فقال إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقول. قال قل. قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثينة البيضاء رجالا من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغهم أنه قد صار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفا ومنعا ورجالا، فهم يتحسسون الأخبار ويسألون الركبان، فلما رأوني قالوا الحجاج بن علاط عنده والله الخبر. قال ولم يكونوا قد علموا بإسلامي، فقالوا اخبرنا يا أبو محمد، فإنه بلغنا أن القاطع قد صار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف الحجاز. قال قل قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسركم، فارتبطوا بجنبي ناقتي يقولون ايه يا حجاج. قال قل هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط، وأسر محمد أسرا وقالوا لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتله بين أظهرهم بمن أصاب من رجالهم. فقاموا وصاحب مكة وقالوا لقد جاءكم الخبر، وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم. قال قلت أعينوني على جمع مالي بمكة على غرمائي، فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. قال فقاموا فجمعوا لي مالي كأحس جمع سمعت به. قال وجئت بصاحبتي فقلت مالي، وقد كان لي عندها مال موضوع لعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار. قال فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وجاء عني أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيم النجار، فقال يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به؟ قال قلت وهل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال نعم. قلت فافتخر عني حتى أفرغ. قال فلما فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباس فقلت احفظ علي حديثي يا أبا الفضل، فإني أخشى الطلب ثلاثة، ثم قل ما شئت. قال أفعل. قل فإني والله تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم يعني صفية بنت حيي ابن أخطب، ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له لأصحابي. قال ما تقول يا حجاج؟ قلت أي والله فاكتم عني ولقد أسلمت وما جئت إلا لأخذ مالي فرقا من أن أغلب عليه، فإذا مضيت ثلاثة فأظهر أمرك فوالله على ما تحب. قال وسبت حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وتحلق وأخذ عصا، ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها، فلما رأوه قالوا يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبة. قال كلا والله الذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على ابنة ملكهم وأعرضهم أموالهم وما فيها فأصبحت له لأصحابه. قالوا من جاءك بهذا الخبر؟ قال الذي جاءكم بما جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلما فأخذ ماله وانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه. قالوا يا لعباد الله إن فلت عدو الله، أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن. ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك. ذكر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر إلى وادي القرى ونومهم عن صلاة الصبح. قالوا ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى فنزل به مع غروب الشمس ومع غلام له يقال مدعم أهداه إليه رفاعة ابن زيد الجذاني، فبينما هو يضع رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه سهم غرب فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن شملته لتحترق عليه في النار. كان غلها من في المسلمين يوم خيبر. فسمعها رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت شريكين لنعلين لي. فقال: يقد لك مثلهما من النار. قال أبو بكر أحمد البيهقي رحمه الله بسند يرفع إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وساق نحو الحديث في قتل مدعم. ثم قال: وكانت يهود قد سوى إليها ناس من العرب فاستقبلونا بالرمي حتى نزلنا، ولم نكن على تعبئة، وهم يصيحون من أطامهم. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وصفهم للقتال، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم أن إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر، فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، ثم برز آخر، فبرز إليه أبو دجان الأنصاري رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 12 رجلا. كلما قتل رجل منهم دعي من بقي إلى الإسلام. قال: ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم حتى أمسى وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس فيض رمح حتى أعطوا بأيديهم وفتحوا عنوة وغنم أموالهم وأصابوا أساسا ومتاعا كثيرا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام وقسم ما أصاب على أصحابه، وترك الأرض والنخل بأيدي يهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما كان من أمر خيبر وفك ووادي القرى، صلحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع إلى المدينة. فلما كان ببعض الطريق قال من آخر الليل: من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام؟ وجاء في الحديث: من رجل يكلأ لنا الليل؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل الناس فناموا، وقام بلال يصلي، فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه فغلبته عينه فنام، فلم يوقظهم إلا مثل الشمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أصحابه استيقاظا، فقال: ما صنعت بنا يا بلال؟ فقال: يا رسول الله، أخذت بنفس الذي أخذ بنفسه. قال: صدقت. ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره غير كثير، ثم أناه فتوضأ وتوضأ الناس، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. فلما سلم أقبل على الناس فقال: إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا فكرتموها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ واستيقظ أصحابه أمرهم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا وادي به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضأوا. الحديث بنحو ما تقول.